وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Yeah.